ما مدى صحة حديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ديننا كاننا اطلقنا الان فيما العمل فيما جفت الاقلام وصور الصحف فيما يستقبل؟ قال فيما جفت الاقلام وصور الصحف. قالوا فيما العمل اذن يا رسول الله؟ قال اعمله فكل ما يسر لما خلق له. هذا حديث صحيح رواه الشيخان في الصحيحين. قال يا رسول الله بين لنا ديننا كان دخلنا الساعه. فقال عليه الصلاه والسلام ما منكم من احد الا قد كتب قعده من الجنه ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله نتكي على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اما اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده، واما اهل الشقاوه فييسر لعمل اهل الشقاوه. ثم تلا قوله سبحانه فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، واما من بكر واستنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. رواه البخاري في الصحيحين حديث علي رضي الله عنه. وفي المعنى حديث كثيره في هذا المعنى. نعم.